طيب مثل ما انت عرفت انه انت انه اخوك هذا بحاجه الى مواساتك، وهو يعتب عليك عتبا شديدا ان لم تفعل، علما ان المواساه لن ترجع ميته حيا. الا تعلم بحاجتك الى الحسنات عند الله عز وجل؟ الا تعلم بحاجتك الى الصله لله بالله عز وجل؟ لما كل حاجه نجلس نتكلم واجب ولا مستحب، واجب ولا مستحب، واجب ولا مستحب، ناتي الى خلافيات قويه، خلافيات في أمور يلا أنا أريد أقرر لكن فيها خلاف، وبعضها يعني حرام ولا مباح، وتتكلم عن هذا الحرام كأنه الأكسجين الذي تتنفسه، كما يتكلم بعض الناس عن المعازف وغيرها اللي في إجماعات صحيحة على التحريم، والخلاف شاذ. فسبحان الله دائما مسألة دي صار فيها حق إنسان وحق، يعني نخاف حنا من البشر، كم من شخص تبعنا جنازته وذهبنا أعراسه وحصل بيناتنا خلافيات بسيطة تقاطعنا، وصلنا لا يكلمنا ولا نكلم. بالله انظر فيها، هم الله عز وجل الغفور الرحيم. أجلس أنا شغال، أنت الآن تجادلني أنا في هذه الدنيا، لكن من تجادل الله عز وجل في الآخرة؟ مع الأسف يعني الآن مثلا بعضهم يأتي يحدث الشباب عن موضوع العادة السرية، ويهون من شأنها، والله في فقهاء أجازوا وكذا، بعضهم أجاز خشية العنت، يعني بحالات ضرورية جدا، والموجود اليوم ما هو ضروري في الواقع، الموجود اليوم كثير من الشباب هم يفعلون أذهانهم بهذه الأمور ومتابعات. إن شاء الله أني أشترك في مجموعة لمعالجة الإدمان على الإباحية، كثير من الشباب والله يعيش أزمات شديدة، أزمات شديدة جدا، وبالعادة يقترن الموضوع الإباحي هذا الاستمناء بمتابعة مواد إباحية وبانشغال مفرط في الجنس الآخر. وأفادني أحد الأخوة والله فائدة ونبهني تنبيه جميل، قال لي ترى ترك الصلاة اليوم عند كثير من الشباب هذا أحد أهم أسبابه، يكون جنبا، ومسألة الاغتسال ما هي سهلة عليه، يكون جنبا بشكل مستمر، وترك الاغتسال مو سهل، والاغتسال مو سهل عليه، ف يعني بسبب ادمان العادة السرية فيتعب، يا اما تتعب اعصابه واما يتعب. فانت في مثل هذا الزمان اللي اليوم كثير من الشباب مبتلى بحالات ادمانية، شباب ذكورا واناثا، ذكورا واناثا، لا حول ولا قوة الا بالله، ذكورا واناثا والله مبتلين ابتلاءات شديدة في مثل هذا الأمر اللي مصنف مرض حتى عند الكفار، وتجلس تلقي لهم مثل هذه، الله في بعض الله، خد اتق الله يعني بالله، والله العظيم اتق الله يا أخي. سافر الله. فمثل هذه يعني لابد أن يفهم هذا، وكما أقول دائما العوام عندهم منظومة فكرية، هذا المنظومة الفكرية مع الأسف كونها الإعلام، فيها تحامل على كثير من مظاهر التدين، وتجدهم هم أكثر تشددا. يعني تخيل أنت اليوم مثلا في جنازة الناس أقربائك مثلا، وجاء والدك وقال لك أنا بنروح لهم، تقعد تحط له رجل على رجل تقول له مو واجب، فرض كفاية فلان يروح كافي، يكون هذا مقبول مجتمعيا؟ ما تكون مقبول، ستقرع على مثل هذا. لكن تعال ننصح لك واحد، يا أخوي تعال معنا صلاة الجماعة، يا أخي هذا حرية شخصية، يا أخي أنت إيش تريد مني، يا أخي أنت مش عارف إيش، يا أخي كذا هكذا كرهتونا، يا أخي مش عارف إيش، يا أخي سبحان الله سبحان الله.